بارك الله بكم سيد الوزير. مرحبا أهلا بكم، مرحبا بكم جميعا إخواني وأخواتي في غرفة أهل السنة والجماعة عزك الله وقواكم الله على طاعته وعلى ما تقدمونه من خير. نكمل إن شاء الله في شرح العقيدة الطحاوية. الإمام أبو جعفر الطحاوي رضي الله تعالى عنه، والذي هو من السلف الصالح وكان ثقة حجة ثبتا كما قال علماء الجرح والتعديل، وعقيدته هي ذكر بيان عقيدة أهل، قال في مقدمة كتابه: على مذهب فقهاء الملة، لا ما زلت على فقهاء، على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون من أصول الدين ويدينون به لرب العالمين، هذه هي عقيدته وعقيدة أهل السنة والجماعة. بارك الله بكم أعزكم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا من أنبيائه، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الإمام الحافظ العلم العلامة أبو جعفر الطحاوي وتعالى، أي الله، عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات، لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الشرح: الحد معناه نهاية الشيء، والأجرام كلها لها حد فهي محدودة، فالعرش العظيم ليس هو جرما ممتدا إلى غير انتهاء، بل له انتهاء، وكذلك الكرسي والجنة والنار والسماوات والأراضون، كل له مساحة، لكن نحن البشر لا نعلم مساحة العرش كم هي، ولا نعلم مساحة الكرسي كم هو، ولا السماوات السبع، ولا الجنة، ولا جهنم. وليس معنى نفي الحد عن الله سبحانه وتعالى أنه ممتد إلى غير نهاية، كما تقول المشبهة والعياذ بالله، يقولون الله له حد يتميز به هو يعلمه ونحن لا نعلمه. والغايات جمع غاية، والغاية ما ينتهي إليه الشيء. وقوله والأركان معناه الجوانب، فالله تعالى منزه عن أن يكون له جوانب، لأن ذا الأركان محدود لا محالة. وقوله والأعضاء معناه أنه منزه أن يكون له عضو، كما أن للإنسان وغيره من ذي الأرواح أعضاء. والأعضاء جمع عضو، وذلك من خصائص الأجسام. وعليكم السلام. وقوله والأدوات جمع أداة، والأدوات هي الأجزاء الصغيرة كاللسان والأضراس. وفسر بعضهم الأدوات بالآلات التي يستعين بها الإنسان في تحقيق أفعاله كآلات البناء وآلات النجار. وذلك لما علم من كلام أهل الحق أن الله سبحانه وتعالى فاعل بلا علاج، لا يمس ولا يمس. ومعنى قولهم بلا علاج أي لا يحتاج إلى مزاولة بالحركات والسكنات والآلات، بل يخلق الله ما يشاء بدون ذلك. فما أراد في الأزل أن يدخل في الوجود يوجده ويكونه بقدرته الأزلية. قال رحمه الله: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. الشرح: أي أنه لا تحوي الله تعالى الجهات الست كما تحوي جميع المخلوقات، إذ المخلوقات لا تخلو عن التحيز في إحدى الجهات الست، لأن الحادث لا بد أن يكون بمكان وجهة. قال أهل الحق: إن الله ليس بمتمكن في مكان، أي لا يجوز عليه المماسة للمكان والاستقرار عليه، وليس معنى المكان نشرح قول الإمام أبي جعفر تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات: لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. مئة واربع وستين من إظهار العقيدة السنية و51 من كتاب الدرة البهية. ما شاء الله. فقد شرحت معنى الغايات والأعضاء والأدوات، والآن نعرج على شرح ولا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. نقول نكمل ونقول: قال أهل الحق إن الله ليس بمتمكن في مكان، أي لا يجوز عليه المماسة للمكان والاستقرار عليه. وليس معنى المكان ما يتصل جسم به على أن يكون الجسمان محسوسين فقط، بل الفراغ الذي إذا حل فيه الجرم شغل غيره عن ذلك الفراغ مكان له، كالشمس مكانها الفراغ الذي تسبح فيه. وعند المشبهة والكرامية والمجسمة الله متمكن على العرش، وتعلق بظاهر قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، سورة طه. فقالوا الاستواء الاستقرار، وقال بعضهم الجلوس، وبعضهم يقول فوق العرش بذاته، وهو بمعنى الجلوس والاستقرار. وهؤلاء المشبهة قسم منهم يعتقدون أن الله مستقر على العرش ويكتفون بهذا التعبير من غير أن يفسروا هل هذا استقرار اتصال أم استقرار محاذاة من غير مماسة. وقسم منهم صرحوا بالجلوس، والجلوس في لغة العرب الذي نزل القرآن بلغتهم معناه تماس جسمين أحدهما له نصف أعلى ونصف أسفل. فمن قال إنه مستو على العرش استواء اتصال أي جلوس، أو قال استواؤه مجرد مماسة من غير صفة الجلوس، فهو ضال مضل. والذين قالوا إنه مستو على العرش من دون مماسة، أي إنما يحاذيه من فوق، أي كما تحاذي أرضنا السماء، فهؤلاء أيضا ضالون. فلا يجوز أن يكون قوله تعالى الرحمن على العرش استوى على إحدى هذه الصفات الثلاث. والتفسير الصحيح تفسير من قال الرحمن على العرش استوى قهر العرش، لأن القهر صفة كمال لله تعالى، وهو سبحانه وصف به نفسه، قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار، سورة الرعد. فيصح تأويل الاستواء بالاستيلاء، وإن كانت المعتزلة وافقت أهل السنة في ذلك، ولكن نقول أنه قهر العرش وهو أقوى، هذا التأويل والتفسير أقوى، لأن الله وصف به نفسه في القرآن الكريم كما قال تعالى: قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. وأقبح هذه الاعتقادات الفاسدة اعتقاد أن الله تعالى جالس على العرش أو واقف عليه، لأن فيه جعل الله تعالى محمولا للعرش، والعرش محمول الملائكة. فالملائكة على هذا الاعتقاد الفاسد قد حملوا الله تعالى، وبه صرح بعض المشبهة كأبي سعيد الدارمي، فإنه قال لأن الله مستقر على العرش ويثقل على العرش فيثقل حمله على الملائكة فيلهمهم الله سبحانه وتعالى أن يقولوا لا حول ولا قوة إلا بالله فيخف عليهم والعياذ بالله تعالى. فكيف يليق بالإله الذي أوجد العالم بأسره العرش وما دونه الجنة والنار والسماوات والمكان والجهة أن يحمله شيء من خلقه؟ فعلى قول هؤلاء يلزم أن يكون الله محمول حامل ومحفوظ حافظ والعياذ بالله، والله غني عن العالمين أي مستغن عن كل ما سواه. وهذا ما لا يقوله عاقل، بأن الله يلزم أن يكون محمول حامل ومحفوظ حافظ. ثم إن من دلائل أهل الحق أن التعري عن المكان ثابت في الأزل لعدم قدم المكان، لما كان الله خالق كل شيء والجهة والمكان والعرش والزمان من المخلوقات، فقد ثبت القدم والأزلية لله سبحانه وتعالى وما سواه مخلوق. أن التعري عن المكان ثابت في الأزل لعدم قدم المكان، إذ هو غير المتمكن، ولو تمكن بعد خلق المكان لتغير عما كان عليه. هذا من دلائل أهل الحق، وهو أن التعري عن المكان ثابت في الأزل لعدم قدم المكان. نحن وهم نتفق، نحن والمشبهة نتفق أن المكان حادث مخلوق. أن التعري عن المكان ثابت في الأزل لعدم قدم المكان، إذ هو غير المتمكن، ولو تمكن بعد خلق المكان لتغير عما كان عليه، يعني لتغير عما كان عليه وتجددت له صفة على زعم هؤلاء. والله كامل في صفاته لا تنقص ولا تزيد. والتغير من أمارات الحدث كما هو معلوم، وذلك يستحيل على الله القديم. ولو كان تعالى هو والمكان موجودين في الأزل لم يكن الله خالقا للمكان ولا خالقا لشيء من الأشياء. ثم لو كان كما يعتقدون لم يستطع الله أن يحفظ هذا العالم، ولم يستطع أن يحفظ هذه الأرض التي هي مستقرة على غير أعمدة. وعليكم السلام. والاستواء قد يراد به أيضا العلو، والعلو على وجهين: علو مكان وعلو معنى، أي علو قدر. والذي يليق بالله تعالى هو علو القدر لا علو المكان، لأنه لا شأن في علو المكان، إنما الشأن في علو القدر. ألا ترون أن حملة العرش والحافين حوله هم أعلى مكانا من سائر عباده، ومع ذلك ليسوا أفضل خلق الله، بل الأنبياء الذين مكانهم تحت أفضل منهم. ولو كان علو المكان يستلزم علو القدر لكان الكتاب الذي وضعه الله فوق العرش وكتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، وهو في صحيح البخاري هذا الحديث. ولو كان علو المكان يستلزم علو القدر لكان الكتاب الذي وضعه الله فوق العرش وكتب فيه إن رحمتي سبقت غضبي، وهو في صحيح البخاري، مساويا لله في الدرجة على قول أولئك الذين يقولون بأن الله جالس ومستقر على العرش. ولكان اللوح المحفوظ كما قال الحافظ ابن حجر العسقلاني في الفتح على قول بعض العلماء وهو منهم كما ذكر ذلك، إنه فوق العرش ليس دونه، لكان مساويا لله في الدرجة بحسب ما يقتضيه زعمهم، زعم هؤلاء المجسمة. فعلى هذا المعنى يحمل تفسير مجاهد لقول الله تعالى، أي على معنى علو القدر، يحمل تفسير مجاهد لقول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، بعلى على العرش كما ذكره ورواه البخاري في صحيحه كتاب التوحيد باب وكان عرشه على الماء. هذا مختصر ما بيناه من شرح قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى وتعالى عن الحدود والغايات والأركان والأعضاء والأدوات لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. بارك الله بكم وجزاكم الله خيرا وقواكم الله. هل تريد شيئا سيد البلسم؟ ما معنى هذا الحرف بي بي بي آر؟ هذا معناه أعزكم الله تعالى، سلمكم الله من كل سوء، وحفظكم الله سيد الكريم. ندعو الله سبحانه وتعالى. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم ذا الجلال والإكرام فرج الكرب عن المكروبين. اللهم فرج الكرب عن المسلمين. اللهم انصر المسلمين واشف مرضى المسلمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم أمتنا على السنة وعلى التقوى. اللهم احشرنا تحت لواء سيد المرسلين سيدنا محمد، وصل اللهم على محمد وعلى آل محمد. بارك الله بكم. تفضلوا، اللاقت معكم.